إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الثلاثون من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى قوله رحمه الله تعالى، وهو ينقل عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف رحمه الله، يقول: وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر. طبعا هذا إنكار من الإمام على الصوفية، هذا إنكار من الإمام على الصوفية الذين يقرؤون القصائد التي تشتمل على الشركيات كقصيدة البصيري وغيرها، ويترنمون بها كترنم النصارى في كنائسهم، فيقول: وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا في البداية لابد أن نعلم أنه ليس شيء من أحوال الصوفية يستحسن، ليس شيء من أحوال أهل التصوف يستحسن، إنما كل ما عليه أهل التصوف بدع ومحرمات، وإن كانت هذه البدع والمحرمات بعضها أخف من بعض، لكن في النهاية هي كلها بدع ومحرمات، والواجب تركها، والواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يستمع هذه القصائد التي يترنمون بها ترنم النصارى في كنائسهم، ولا يجوز أن يستجيز الإنسان لنفسه سماع مثل هذه الأشياء إلا إذا كان عالما بأحكام التوحيد أولا. وهذه قاعدة مهمة جدا أشرنا إليها مرارا ونحن نتكلم في العقيدة وفي غير العقيدة، دائما ندندن حول هذه المسألة، وهو أنك يجب عليك أن تعلم أولا مذهب أهل السنة من كلام أهل السنة، فإذا عرفت الحق من كلام أهل السنة صار هذا الحق عندك ميزانا توزن به بعد ذلك الأقوال والأعمال، فما وافق هذا المنهج من الأقوال والأعمال يقبل، وما خالفه يرد. فكذلك هنا لا يجوز الإنسان أن يستجيز لنفسه أن يستمع ما في أشعار الصوفية أو أن يستمع شيئا من أشعار الصوفية إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، يعني أن يكون على دراية كاملة بأحكام التوحيد وما يجب لله وما يجوز وما لا يجوز، وما هو الواجب في أسماء الله وصفاته، وما الذي ينبغي أن يضاف إلى الله تعالى من ذلك، وما الذي لا ينبغي أن يضاف مما لا يليق به عز وجل، وما الذي ينبغي أن ننزهه سبحانه وتعالى عنه، لأن الصوفية يذكرون في قصائدهم كفريات، ويذكرون في قصائدهم ضلالا الله عز وجل منزه عنه سبحانه، فيقولون مثلا إن الله في كل مكان وهذا كفر، فينكرون علو الله وينكرون استواء الله على عرشه. فهذا ينبغي أن يكون عند الإنسان به خلفية، وهكذا فلا يجوز أن يعلم أو أن يسمع كلام هؤلاء إلا إذا كان عالما بالحق، فيتبع الحق الذي في كلامهم ويرد الباطل، فيكون حاله كما قال الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم، وإن كان كل ما عليه الصوفية لا يستحسن منه شيء. قال: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. يعني كل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله، يعني نسب إلى الله ما تنزه عنه، أو وصف الله أو سمى الله بما لم يسمي وبما لم يصف به نفسه، ونفى ما أخبر الله بثبوته في كتابه الكريم إلى غير ذلك من النصوص الثابتة في الأسماء والصفات، فهذا كفر، هذا كفر بالله. لكن طبعا كما تعلمون أن الكفر كفران، منهما هو مخرج من الملة ومنهما هو غير مخرج من الملة، فيحتمل هذا أو ذاك بحسبه، يعني على حسب ما وقع فيه الإنسان من الضلالة والبدعة، فإن من البدع بدعا مكفرة، وإن من البدع بدعا ليست مكفرة. قال: فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. يعني كما قلنا ينبغي إذا أراد الإنسان أن يسمع شيئا من هذا أن يكون عالما ما يجب لله وما لا يجب، ما يجوز وما لا يجوز، ما ينبغي أن يوصف الله به أو أن يسمى به وما لا ينبغي، ثم في النهاية الابتعاد عن هذا أفضل، لأن كل ما عليه الصوفية ليس فيه شيء من الخير البتة. الصوفية مستنقع الأفكار العفنة، ينشأ منهم التشيع، ينشأ منهم الرفض، ينشأ منهم الخروج، الخوارج، ينشأ من هذا الفكر كل شيء، فهو مستنقع زبالات الأفكار وحسالات العقول عياذا بالله، فليس شيء من أحوال التصوف ولا أحوال أهله يستحسن، فيجب الابتعاد عن ذلك جملة. واضح ما ذلك؟ قال بل ترك ذلك أولى وأحوط، أنها لأن ما عليه الصوفية لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة من الذكر الذي يفعلونه، يعني الرقص، يعني وإنشاد قصائد تحتمل على شركيات وكفريات كبردة البصير وغيرها إلى غير ذلك مما لم يأذن به الله عز وجل. قال: والأصل في ذلك أنها بدعة، يعني قراءة القصائد على طريقة الصوفية، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة. الجماعة بقى اللي هم يقول لك إيه، أنا فاهم، أنا درست عقيدة وهجلس أسمع وأنا عندي الخلفية وأنا لست يعني رجلا بسيطا، أنا أفهم وأعي ما يقال. ابن بطة العكبري يقول رحمه الله تعالى في الإبانة، يقول: إياك إياك ثم إياك أن تركن إلى عقلك وقلبك وعلمك، أوعى تغتر بالبدعة بهذا الأمر. فكم من أناس ركنوا إلى علومهم فجالسوا أهل البدع فاجتالوهم عن الحق الذي كانوا يعتقدونه، وكم من إنسان، يعني هذا حمدان قرمط أخزاه الله، رأس الطائفة القرمطية القرامطة، هؤلاء كان رجلا صالحا، جالس رجلا من أهل الضلال اجتاله عن الحق، وكما قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهكذا لا تركن إلى قلبك، وإذا دعاك أحد من دعاة الضلالة: طب تعالى أنت بتبدعنا، تعالى نظرنا، احنا بغيتنا الحق، تمام؟ كما يقول مشايخ الحزبية ومشايخ الضلال الذين سقطوا في هذه الفتنة، ممن كانوا قديما يحاربون الديمقراطية ويحاربون الاشتراكية ويحاربون التحزب ويحاربون الانتخابات، وصاروا بعد الأحداث جعلوها من أوجب الواجبات، ثم لما يعني تكشفت الأمور كما قال الشاعر: ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. بعد الأمور ما تكشفت وتربع الملك على عرشه وركل هؤلاء، رجعوا مرة يقول لك: الديمقراطية كفر، واخد بالك، وليس حاكما شرعيا ويجب الخروج عليه. يا ابني احنا قلنا هؤلاء لا يعملون بدين، هؤلاء يعملون بأهوائه، وهذا نعتقده تمام الاعتقاد. هؤلاء لا يتحركون إلا من أهوائهم وما تمليه عليه عواطفهم وأهواؤهم. هؤلاء ليسوا على حق، وليسوا دعاة حق، وليسوا بغاة حق. ولو كانوا بغاة حق أو دعاة حق ما خالفوا الأدلة لا في هذه الأحداث ولا في غيره. ونحن تكلمنا وقررنا هذا الكلام مرارا، والأدلة واضحة، الأدلة واضحة وضوح الشمس، واضح معي؟ كم من الآيات وكم من النصوص في هذه المسائل التي لا يختلف فيها اثنان: الخروج والانتخابات والديمقراطية، وكلامهم أنفسهم في هذه المسائل، واضح معي؟ الذي كذبوه بعد ذلك، ولما انفضت المسألة رجعوا إلى ما كانوا عليه، هم هكذا يظلون هكذا، واضح معي؟ فإياك أن تقول: أنا أجلس مع هؤلاء وأسمع، طب تعال نظرنا، وإحنا بغيتنا الحق ونريد أن نصل ونريد أن نعمل. لا لا لا، لا تجلس ولا تجالس هؤلاء. لما جاء رجل من أهل البدع إلى إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وطرق عليه بابه ففتح فرآه فأغلق الباب في وجهه، أغلق الباب في وجهه. ولما بلغ بعض السلف أن ولده يجالس بعض أهل البدع قال: لأن تلقى الله زانيا أحب إلي من أن تلقى الله برأي هؤلاء، واخد بالك معي، أحب إلي من أن تلقى الله برأي هؤلاء. فإياك وهؤلاء، لا تجالس لا تسمع منهم. وكما قال يعني ذكرنا لكم قبل ذلك كلام محمد بن سيرين لما مر عليه رجل من أهل البدعة، أو قال: لو مر علي رجل من أهل البدعة وقال: تعالى أقرأ عليك آية من كتاب الله، أنا مش هقول لك لا قولنا ولا ما عندنا، لا، أنا سأتلو عليك آية من كتاب الله. قال: أخشى أن أسمع منك آية. فقالوا له: وكيف تخشى أن تسمع منه الآية؟ ده قرآن. قال: أخشى أن يحرفها فيستقر ذلك في قلب. طبعا الإمام مسألة تحريف الآية مسألة مستبعدة، لكن كل ذلك تحذير وزجر من السلف أن يجالس الإنسان أهل البدع وأهل المخالفات في كل زمان وفي كل مكان. قال: والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. وكما قال العلماء في أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء، قالوا: إنه ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأه، يعني نظر في كلام الفلاسفة ومات متأثرا به، وإن كان رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته، لكن كما قال ابن تيمية وكما قال ابن القيم وغيرهم رجع رجوعا مجملا، يعني لم يرجع رجوعا تفصيليا في كل مسائل ومعتقدات أهل السنة. ولذلك أنت تقرأ في كلام الغزالي تجد فيه بلاء وتجد فيه طوام، واخد بالك، لأنه لما رجع رجع رجوعا إجماليا ولم يرجع رجوعا مفصلا في كل جزئيات الاعتقاد. وهو ذا الخطر، يقول لك: افهم واعرف مذهب أهل السنة من كلام أهل السنة أول، لا أن تعرف كلام أهل السنة من كلام أهل الضلال والغواية، ثم تأتي فتسمع كلام أهل السنة وقد استقر الباطل في قلبك فينفر قلبك حينئذ من سماع الحق. وهذا واقع، هذا واقع. كم من إنسان أعطى لنفسه وأطلق لنفسه العنان في سماع هذا لما عرض عليه الحق أباه ورفضه. وهذا فتش في التاريخ كله تجد أغلب رؤوس الضلال الذين ترأسوا إنما سبب انحرافهم استماعهم لأهل الأهواء. واضح معي؟ قال والأصل في ذلك أنها بدعة اللي هي تلاوة القصائد على طريقة الصوفية، والفتنة فيها غير مأمونة، على استماع الغناء والرباعيات بدعة، يعني طبعا على طريقة الصوفية كما قلنا. قال وذلك مما أنكره المطلبي، المطلبي اللي هو الإمام أبو عبد الله الشافعي، وسمي المطلبي لأنه من بني المطلب اللي هم رهط النبي عليه السلام، اللي هم آل النبي عليه السلام من بني المطلب ابن عبد مناف. الإمام الشافعي يلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقال له الإمام المطلبي نسبة إلى بني عبد المطلب. ومالك والثوري، الإمام مالك بن أنس الأصبوحي صاحب المذهب، والثوري أبو عبد الله الإمام، ويزيد ابن هارون واضح معي، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي واضح معي، كل هؤلاء والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. واضح معي؟ لا تقتدي بما يقوله الصوفية، اقتدي بهؤلاء، اقتدي بهؤلاء الأئمة الشافعي مالك الثوري يزيد أحمد واخد بالك إسحاق بن راهويه، اقتدي بهؤلاء الأئمة. واضح؟ اقتدي بهؤلاء الأئمة الذين تكلموا في كل مسائل الدين وقرروه، تكلموا في باب توحيد الربوبية، في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الأسماء والصفات، تكلموا في مسائل الإمارة والحكم واخد بالك، وما الذي يجب وما الذي ينبغي أن يعتقد الإنسان وما هو الواجب مع الرعية تجاه الحاكم إذا عدل أو ظلم واخد بالك، بيانوا كل هذا. فكلام هؤلاء أولى بالاتباع من كلام أهل الضلال من الصوفية. قال وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث، بشر بن الحارث اللي هو بشر بن الحارث الحافي اللي هو صاحب أحمد، اللي هو صاحب أحمد، وهذا بشر الخير كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال وبلغني أنه قيل لبشر الحارث، لبشر بن الحارث، إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال مثل إيش؟ يعني زي إيه يعني؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن، يعني الكلام حسن ما فيش إشكال، ما فيش اعتراض على النص نفسه يعني، تمام؟ وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذب والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد ممن يستمع ذلك. يعني الإمام بشر بن الحارث لما قيل له إن أصحابك أحدثوا، يعني أحدثوا سماع القصائد واخد بالك، فقال زي إيه القصائد اللي هم بيسمعوها يعني، فذكروا له هذا البيت، ذكروا له هذا البيت. طبعا ده ذكر أيضا ذكر للإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له برضو تلاوة القصائد، قال مثل إيش؟ فتلي عليه قول الشاعر إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصاني أو تعصيني وتخفي الذنب بالعبد وبالعصيان تلقاني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصاني وتخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تلقاني. فبكى الإمام أحمد رحمه الله، استحسن القول، لكن لما سئلوا عن الطريقة اللي هي اجتماع هؤلاء وما هي طريقة الايه الضرب بالموال والترنيم على طريقة النصارى، سألوا فين هذا؟ قالوا هذا ببغداد. قال كذب، هذا ليس ببغداد. ليه ليس ببغداد؟ لأن التصوف أصلا لم يكن ببغداد، إنما نشأ التصوف في أول ما كان في البصرة، يعني أصل منشأ التصوف بدأ في البصرة واخد بالك معي. فالإمام يقول المعنى حسن، المعنى حسن واخد بالك، لكن الأئمة اتفقوا في النهاية على أن الانشغال بذكر الله أولى واخد بالك، أولى من الانشغال بسماع القصائد هذا. ولذلك لما نزل القرآن الصحابة انشغلوا عن الأشعار العرب، فضاع أغلب شعر العرب بسبب انشغال الصحابة بالقرآن واخد بالك، ليس كما يقول بقى الكاهن حلاله حلال وحرامه حرام واخد بالك، إلى آخر هذا الكلام الذي قاله. قال المعنى حسن والانشغال بذكر الله أولى. واضح معي؟ وكذب، يعني كذب القائل لما قال إن هؤلاء منشأهم في بغداد، لأن منشأ التصوف كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كان في البصرة. طبعا ده كان في وقت بشر الحافي، يعني في زمن بشر الحافي لم يكن هناك صوفية في بغداد، وإنما طبعا دخلوها بعد ذلك كما هو معروف. قال أبو عبد الله اللي هو ابن خفيف رحمه الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا، يعني مما نعتقد ونقول به وهو قول أئمتنا، إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. طبعا الفقير بين حال من حالين: إما أن يصبر وهذا أولى به وهذا أكرم له وأسلم عافية عند الله له، فإن احتاج وتحمل واستطاع أن يكتم حاجته عن الناس حتى يسوق الله له رزقا فهذا أولى وهذا أفضل من سؤال الناس. لكن إذا لم يكن عنده إيمان يحمله، يعني عنده يقين عالي يحمله على الصبر فعجز عن أن يصبر، ويخشى إذا اشتد به الفقر والحاجة أن يسوء ظنه في الله عز وجل، فيقال لمثل هذا: سؤال الناس أولى، سؤال الناس أولى. يبقى الأصل أن الصبر عن سؤال الناس أولى، تمام؟ الأصل أن الصبر عن سؤال الناس أولى، لأن المسألة إنما تأتي خدش أو كدح في وجه العبد، يعني تأتي علامة في وجه العبد يوم القيامة الذي يسأل الناس، تأتي هذه المسألة خدوش أو كدوح في وجهه، يعني علامات في وجهه، ولا يزال العبد يسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني خلاص ذهب ماء وجهه، ذهب ماء وجهه. فالصبر أولى، فالصبر أولى. لما جاء حكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأعطاه، وسأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني بعفة وحياء، بورك له فيه، يعني ساق الله ما ساق، قليلا كان أو كثيرا يحمد العبد ربه، يحمد العبد ربه. من أخذه بسخاوة نفس، يعني إن ساق الله كثيرا يشكر، وإن ساق الله كثيرا يشكر قليلا يشكر ويحمد أيضا، ويعرف لله في هذا حقه، هذا لا شك أولى. قال: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني يبارك له فيه، يعني إن ساق الله إليه كثيرا أو قليلا فحمد الله على ذلك بارك الله له فيما ساقه إليه. ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، تديله النهاردة 1000 عاوز بعد ساعة كمان 1000 وهكذا، لا يشبع، صار كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: لا جرم، يعني لا بأس، لا أرزأ بعدك أحدا، يعني لا أسأل بعدك أحدا. فكان حكيم إذا كان راكبا على الدابة فسقطت عصاه ينزل ولا يسأل أحدا أن يناوله إياها، فهذا صبر الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فلا شك أن الصبر عن السؤال أولى بالإنسان، هذا إذا كان يستطيع أن يصبر وعنده من اليقين ما يحمله على الصبر. أما إذا لم يكن عنده من اليقين ما يحمله على الصبر، جاز له أن يسأل، جاز له أن يسأل الناس. أما إذا كان السؤال بغير حاجة، وهذه صورة ثالثة، الصورة الأولى أن يكون محتاجا فيصبر، الصورة الثانية أن تشتد به الحاجة ولم يكن عنده يقين يحمله فيجوز له السؤال، الصورة الثالثة أن يسأل بغير داعي، يسأل تكسرا بغير حاجة، فهذا محرم، هذا محرم. النبي بيّن، بل كل النصوص الناهية عن سؤال الناس إنما انصبت على هذا النوع من السؤال، أن يسأل الإنسان الناس تكسرا بغير حاجة إلى السؤال. طبعا هذا كله منصب على سؤال الناس في المال فقط، سؤال الناس المال وزهرة الدنيا. أما العلم فسؤال العلم واجب، سؤال الإنسان عن العلم واجب، سواء كان محتاجا أو غير محتاج أو غير محتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله: لأن يأخذ أحدكم حبله. يعني النبي أعطاك المخرج أولا، أعطاك المخرج أولا، يعني لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكفي نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا الأولى بالإنسان أن يفعله. قال: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ترك التكسب، ترك المكاسب وترك السعي عن المعاش غير جائز، لأن الله أمر به ونهى عن خلافه، ونهى عن خلافه، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إلى آخر الآيات الآمرة بالتكسب، إلى آخر الآيات الآخذة والآمرة بالتكسب. بل إن السعي على المعاش عبادة لله عز وجل، عبادة لله عز وجل، إذا كان منضبطا بضواب الشريعة، ليس على طريقة أهل الضلال من المفرطين، يقول لك العمل عبادة وهو تارك للصلاة وهو تارك للعبادات. لا، نقول العمل عبادة إذا كان الإنسان قائما بأوامر الله عز وجل، ثم يبتغي من هذا الرزق ليكف نفسه ويكف أهله، هذا عبادة لله، هذا عبادة لله عز وجل. فترك المكاسب يعني ترك العمل والتكسب هذا مخالف، لأن الله أمر بخلافه. وتركه توكلا على الله كما يقول أهل الضلال من الصوفية: توكل ونحن المتوكلون، نقول تركه على سبيل التوكل ضلال، ضلال وزيغ في الاعتقاد عياذا بالله. أن يتركه الإنسان توكلا على الله هذا ضلال والعياذ بالله، إذا لم يكن عند الإنسان يقين يحمله على الصبر، فإنه حينئذ يجب عليه أن يعمل ويجب عليه أن يتكسب، لأن الله جعل لكل غاية سببا، جعل للرزق أسبابا توصل إليه كما جعل للولد أسبابا توصل إليه، فمن سلك السبب وصل إلى النتيجة، ومن ترك السبب تخلفت عنه النتيجة. وكما قال السلف رضي الله عنهم، قالوا: ترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، والإعراض عن الأسباب جملة نقصان في العقل. ترك الأسباب، ترك الأسباب قدح في التشريع، لأن الله أمر بالأسباب: فامشوا في مناكبها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيأتي بحزمة من حطب، إلى غير ذلك من النصوص الآمرة بالسعي والأخذ بالأسباب. واضح معي؟ إلى النصوص الآمرة بالأخذ بالأسباب. فترك هذه الأسباب قدح في الشرع، لأن الله أمر بالأخذ به، فلما يتركها العبد خالف الشرع حينئذ، وإن أخذ بها اعتقادا فيها أنها تجلب الأرزاق بنفسها بغير تقدير الله كان مشركا، لأن الذي يقدر بركة السبب هو الله، هو المسبب سبحانه وتعالى. فقد يتخذ الإنسان السبب ولا يرزق، لأن الله ما شاء أن يمضيه، إنسان يفتح المشروع التجاري ويفشل، يسافر ويفشل، وهذا واقع ملموس، واخد بالك؟ فالله ما قدر سبحانه وتعالى أن يبارك هذا السبب. فالاعتقاد في ذات السبب شرك بالله، والإعراض عن السبب، عن الأسباب كلها من رأسها، نقص في العقل، الذي يظن أنه سيرزق بدون سعي أو سينجب بدون زواج أو سيصل للجنة بدون عمل، هذا مجنون، هذا إنسان مجنون. وهذا الذي عليه جميع الصوفية، تمام؟ كما يقول رأس الضلال فيهم والكفر بالله: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. هتطلع تزرع الأرض وتفلح الأرض وتفتح المشروع، هذا سواء كما لو نمت في البيت بجوار أولادك. جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجليل. فأنت لو سعيت بقى على الرزق أنت مجنون، ابنك اللي في بطن الزوجة الآن يرزق، من أين يرزق؟ لا يد تبطش ولا خرج إلى الدنيا أصلا، فكما يرزق هذا سيأتيك الرزق إن شاء الله. خلاص نام بقى ومدد، والله عز وجل سيمطر عليك من السماء دجاجا مشويا وأرغفة ساخنة إلى غير هذا. هذا كلام الصوفية. رد عليهم أهل السنة فقالوا: ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقة الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب. الله لو شاء أن يسقط الرطب عليها لأسقطه. وبعدين ده الجزع الذي أمر الله مريم أن تهزه كان جزعا يابسا، يعني لم يكن شجرة مزروعة، يعني كما قال بعض أهل التفسير قالوا كان جزعا يابسا، شجرة جافة مقطوعة. فإيش في هذا؟ إنما كل هذا إشارة للأخذ بالسبب، إشارة إلى الأخذ بالسبب. ما هي القوة التي عند مريم حتى تهز نخلة؟ وبعدين أنتم تعلمون أن البلح من أشد استمار التصاقا بأصله، يعني لو جبنا الآن المجموعة اللي قدامي دي عشان تهز نخلة تسقط منها البلح، ما يسقط البلح. إنما هذا كله إشارة إلى الأخذ بالأسباب. فيقول: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. يعني إذا كان عند الإنسان يقين يحمله يجوز أن يترك ذلك، أما إذا لم يكن عنده يقين يحمله بحيث أنه يجزع ولا يصبر، نقول يحرم حينئذ ترك التكسب والجلوس. قال: ومن جعل السؤال حرفة اللي هم طبعا الذين يتسولون ويسألون الناس تكسرا، هؤلاء تأتي مسائلهم خدوش أو خموش أو كدوح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ويأتي الواحد من هؤلاء وليس في وجهه مزعة لحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسؤال الناس حال الصحة لا يجوز، يحرم، كما قال النبي للرجلين الجلدين اللذين سألاه من الصدقة فقلب فيهما بصره يعني صعودا ونزولا، وقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حق فيها لقوي مكتسب، يعني لا حق في الصدقة لإنسان يستطيع أن يعمل. واخد بالك، بتلاقيه شاب يعني في صحة جاتك 10 مرات ولابس كرافطة وبتاع وواقف على التعلق، وكل ما جاب الواحد يخترع له تمثيل شكل. واخد بالك، معانا واحده في الانعاش وواحده بتحط لها اكسجين وبتاع ومحتاجين بس 100 جنيه، طبعا انت اللي هتموت الحج فبتطلع ال 100 جنيه، وتخيل كام واحد هيطب فيهم ياخد من كل واحد 100 جنيه بالصوره هذه، وهكذا. فهذا سؤال مع الصحه، هذا يسال نارا والعياذ بالله. ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الصدقه لا تحل لغني ولا لذي مره سوي، الصدقة لا تحل لا لغني ولا لذي مرة سوية، عن الإنسان قوي يستطيع أن يتكسب. ولما جاءه قبيصة ابن المخارق الهلالي يسأله، وكان قد تحمل حمالة، يعني تحمل مالا صلحا بين قبيلتين وهذا اسمه الحمالة، فقال: يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة: إن الصدقة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة، رجل أصابت ماله يعني كارثة مصيبة جائحة فأكلت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه أن فلانا أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. واخد بالك، قال: ومن جعل السؤال حرفة، وهو صحيح يعني يستطيع أن يتكسب، يعني ليس مريضا، يعني فهو مذموم في الحقيقة خارج، يعني خارج عن السنة، خارج عن الذي أمر الله عز وجل به. قال: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن كان في ذلك كما قال عليه السلام، فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. طبعا الغناء هنا ليس كالغناء الذي ذكره الإمام في السورة السابقة. الغناء في السورة السابقة اللي هو الترنم بالقصائد على طريقة الصوفية، يعني أن يفعله يظنه تعبدا وتقربا إلى الله. الصوفية يقولوا بقى إيه؟ يقرأوا الأشعار زي بردة البصيري وما فيها من شركيات، يا سيد الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، إلى غير ذلك. هذا الكفر بالله عز وجل والشرك بالله العظيم، كما يقول أحد دعاة الإخوان وهو المدعو حسن الترابي رئيس الإخوان في السودان، يقول دعوا الذين يطوفون بالقبور يطوفون، ليس هناك شيء يسمى شرك القبور، اهتموا أولا بالشرك السياسي، دعوا الذي يريد أن يطوف بالقبور يطوف حتى نتربع على قبة البرلمان، واخد بالك؟ هكذا يقول، والقول معايا في السيارة، واخد بالك معي بالمصدر والصفحة الله المستعان. فالغناء اللي في الصورة السابقة ده غناء على طريقة الصوفية على طريقة التعبد، أما الغناء في هذه المرة اللي هو الغناء على طريقة الترويح، سماع الغناء على طريقة الترويح اللي هو سماع المغنين والكلام الماجن الذي فيه وصف الخدود والقدود والشهوات ونحو ذلك، واضح معي؟ الصوفية كانوا يسمعون الغناء تعبدا، وهذا يستمع الغناء ترويحا ولهوا، وهو حرام لقوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس لهو الحديث الغناء. وقال النبي عليه السلام ليأتين على الناس زمان يستحلون فيه الحر أو الحرى، والحر أضبط في اللفظ والزينة يعني، والحرير والخمر والمعازف. قال العلماء يستحلون، دليل على أنها كانت حراما فاستحلوها، دليل على أنها كانت حراما فاستحلوها. وقال الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس يعني وأنتم تغنون، كانوا يستمعون القرآن وهم يغنون، السمود اللي هو الغناء. وقال صلى الله عليه وسلم من استمع الغناء صب في أذنيه الآنك أو وهو الرصاص المغلي المذاب يوم القيامة. وبين النبي في سنته القولية أن الغناء منبت النفاق في القلب، منبت النفاق في القلب، لأنه يشعل الشهوة والعياذ بالله في القلب، يشعل الشهوة فينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر يعني حتى وإن لم يكن ذلك كفرا إلا أنه فسق لا محالة، إلا أنه فسق لا محالة. قال الإمام مالك من تلزز بالغناء فهو فاسق ترد شهادته، فهو فاسق ترد شهادته. والغناء اللي هو الترويح واللهو محرم بإجماع العلماء باستثناء ابن حزم في فتواه العوراء العرجاء الصلعاء والتي رد عليه حصل الأرض بسببها، وكلام ابن حزم فيها باطل لا نشك في ذلك طرفة عين، وما عليه أهل الإسلام كلهم بحرمة الغناء. قال والذي نختار قول أئمتنا من ترك المراء في الدين، ترك المراء في الدين، والإمام يقصد بالمراء هنا اللي هو الجدال في سواب الشريعة، الجدال في سواب الشريعة، وهذا من المصائب اللي احنا ابتلينا بها في الأحداث دي، واخد بالك؟ كنا المشايخ طول عمرهم نسمعهم والخروج على ولاة الأمر حرام، واخد بالك؟ ما أدري كيف صار حلالا، وصاروا يجادلون في سواب الشريعة، صارت المسائل يعني صار ما كان مسلما به من قبل صار الآن من الأمور التي يتلاعب بها والتي يمكن وبسهولة أن ترمى. هذا هو المراء الذي قصده الإمام، واخد بالك؟ ما يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا، واخد بالك؟ طبعا ما يخرج أحد يقول نحن نكفر هؤلاء، نحن لا نكفرهم وإن كانوا مخطئين فيما ذهبوا إليه، واضح معي؟ حتى لا ينقل أحد عنا كلاما لم نقل. فالجدال في الحق بعدما تبين هذا طريقة أهل الباطل، يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا طريقة أهل الضلال والزيغ والانحراف، عياذا بالله، لأن المؤمن حاله كما قال الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تمام؟ الحاكم ظالم، اصبر كما قال النبي عليه الصلاة، واخد بالك، اصبر وسلم لأمر النبي ولأمر الله ورسوله، لا أن تحتال على أوامر الله لما تخالف هواك وتطلع تقول أصل الجماعة اللي بيقولوا السمع والطاعة لولاة الأمر دول الجماعة الذين يريدون أن يجعلوا من الحاكم نصف إله. هذا كلام نبيك وكلام ربك عز وجل. فهل أراد النبي أن يجعل من الحكام الظلمة آلهة في الأرض غير الله؟ هذا كلام النبي عليه السلام، وكان هؤلاء يجمعون عليه ولا يخالفونه في ظاهر حالهم. هذا كان في الظاهر قبل هذه الأحداث، لكن لما وقعت الأحداث وانكشفت خبايا القلوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في غزوة أحد، وكان هناك أناس مستوري لم يعلم بأمرهم، فلما خرجوا أو خرج النبي بالجيش وانخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، ظهر أناس كانوا مستوري وكان عدم وقوع هذه الفتنة لهم أسلم، لكن لما وقعت الأحداث يفضح من يشاء الله عز وجل إظهار خبيئة قلب. صار الخروج شرعا، وصارت الانتخابات شرعا، وصارت الديمقراطية الكافرة شرعا إلى آخر هذا. طيب هو كل شيء راح لحاله، وطلعوا مرة تانية الأسبوعين اللي فاتوا يقول لك الديمقراطية كفر وحرام، وده حاكم غير شرعي وليس له سمع ولا طاعة وهنخرج عليه. طيب هذا لأن الإنسان لا ينطلق من أدلة شرعية، إنما ينطلق من هواه، ينطلق من هواه، حتى صار هؤلاء يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية. اليوم أقرأ في كتاب وقع لي، وأنا كنت أجهل الحقيقة هذا الضال الفاجر حسن الطرابي رئيس الإخوان في السودان، يقول هكذا بالنص، يقول هكذا بالنص في كتاب، يقول الكلام في حديث الذبابة اللي هو غمس الذباب يقبل فيه كلام الكافر ولا يقبل فيه كلام رسول الله، لأن رسول الله ليس من أهل التخصص. والله هكذا بالنص. ها؟ هو احنا كل ما نقول واحد من الإخوان تقول مش من الإخوان؟ هذا رأس الإخوان في السودان، هي ده طريقتكم أنتوا أصلا، هذا أسلوبكم، أن كل من تنسب إليه بلية تقول ليس من الإخوان، واخد بالك؟ الله المستعان. طب والقرضاوي، والقرضاوي الذي يقول الخلاف بين الشيعة والسنة ليس خلافا عقديا، ها؟ نحن لازم نبين، لابد أن نبين هذا الكلام، لابد أن نبين هذا، لابد أن نبين هذا الكلام، لأن هذا ضلال، لابد أن يظهر هذا الكلام، واضح معي؟ فيقولون هذا، قال والذي نختار قول أئمتنا من ترك المراء في الدين، لأن الدين واضح، دين الله عز وجل واضح، فالجدال في ثوابت الدين هذا بالباطل، الجدال بالباطل، واخد بالك معي؟ الجدال في ثوابت الشريعة ده طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الضلال، طريقة أهل الانحراف. قال والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، طبعا سبق الكلام عن هذا، سبق الكلام عن هذا، وأن هذا من اختراع المعتزلة، وإنما أرادوا بالإيمان الوصول في النهاية إلى أن القرآن مخلوق، لأنهم قالوا الإيمان مخلوق، ومن الإيمان أصله لا إله إلا الله، والله قال في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كانت لا إله إلا الله التي يحصل بها الإيمان مخلوقة فالقرآن مخلوق، هذا أرادوا بهذه الحيلة الوصول في النهاية إلى أن القرآن مخلوق والإيمان مخلوق أو غير مخلوق. قلنا هذا أيضا من ضلالات المعتزلة التي ابتدعوها في الدين ولا فائدة من ورائها، وإن كانوا يقصدون بالإيمان أفعال الله عز وجل وقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى، أنه قدر الإيمان في قلب هذا وكتب الإيمان في قلب ذاك، فهذا ليس مخلوقا لأنه من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأفعال الله ليست مخلوقة. وإن كان يقصد بالإيمان أعمال العباد من الصلاة والزكاة ونحو ذلك فهذا مخلوق، واضح معي؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، واضح معي؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق العبد وخلق فعله. قال ومن زعم أن الرسول واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. طبعا ده فعل الصوفية، ده شغل الصوفية، قال لك الرسول كل مهمته أنه هو يعني مرسال بين الله وبين خلقه، والأولياء أفضل من الرسل. تمام، الرسل دول ما لهمش قيمة، واخد بالك معي؟ والذين يؤدي الرسل إليهم الرسالة أفضل من الرسل، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني المراتب عند الصوفية هكذا: الولي، النبي، الرسول. واضح؟ الولي، النبي، الرسول، مقام النبوة في برزخ يعني بين الولي والرسول، فويق الرسول ودون الولي، هكذا قال. فمن زعم أن الرسول يؤدي، يعني يؤدي رسالة الله إلى قوم هم أفضل من الرسول، فهو كافر بالله، فهو كافر بالله، لأن الرسول هو أفضل، أو الرسل عموما هم أفضل خلق الله عز وجل، ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر بالله عز وجل. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، فقد كفر. طبعا ده نهاية النقل عن الإمام ابن خفيف. من قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، طبعا ده أيضا رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نحتاج لا لأنبياء ولا نحتاج لرسل، لأن وصلنا إلى درجة صرنا نأخذ فيها عن قلوبنا عن ربنا، واخد بالك معي؟ كما قال أنا أخذ عن قلبي عن رب، أنا محتاج بقى للنبي ليه؟ هو يحتاج للرسول ليه؟ فأسقطوا الواسطة، فأسقطوا الواسطة، لأنهم وصلوا إلى الله بزعمهم، واخد بالك؟ فلا حاجة للرسل حينئذ، ولا يدخلون اللي هم رؤوس الصوفية تحت دائرة الحلال والحرام، لأنهم قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن اليقين ده منزلة إذا وصلها الإنسان رفع عنه التكليف، لا يصلي، يسرق، يزني، يفعل ما يشاء، رفع عنه التكليف في مثل هذا، واخد بالك معي؟ فلا حرج حينئذ. وكأن رسول الله الذي مات وقد تورمت أقدامه إلى أن مات، مات ولم يبلغ درجة اليقين، مات ولم يبلغ درجة اليقين التي أشار إليها ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مات النبي دون أن يأتيه اليقين من الله، وهذا كفر بالله عياذا بالله. أقول لك إن الرسل إنما تأتي للعوام، للبلهاء، للسزاج من الناس، أما الخاصة من الصوفية هؤلاء يأخذون عن قلوبهم عن ربه عز وجل، يأخذون عن قلوبهم عن ربهم عز وجل، فيقولون بإسقاط الوسائط بين الله عز وجل وبين خلقه. ونقول لا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ الشريعة، إلا في تبليغ الشريعة، فمن نفى الواسطة في تبليغ الشريعة فقد كفر بالله عز وجل، واضح معي؟ فقد كفر بالله عز وجل. قال الإمام رحمه الله، قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، انتهى، قلنا انتهى من نقل الإمام محمد ابن خفيف. قال ومن متأخريهم، يعني من متأخر الصوفية، يعني ده كلام شيخ الإسلام، الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني. والشيخ عبد القادر الجيلاني إمام من الأئمة أثنى عليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ثناء عاطرا، واضح معي؟ أثنى عليه الإمام الذهبي ثناء طيبا، وقال فيه الشيخ العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء، وقال في نهاية ترجمته وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه والله الموعد وبعض ذلك مكذوب عليه. عبد القادر الجيلاني كان إمام من أئمة أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يثني عليه ثناء طيبا. لكن افترى عليه الصوفية اللي هم اخترعوا الطريقة القادرية التي نسبوها إليه، التي نسبوها إليه، اخترعوا الطريقة القادرية ونسبوها إليه، وإلا هو منهم بريء ولا ينتسب إلى هؤلاء في شيء، وليس بينه وبين هؤلاء صلة، وكان إماما معروفا. قال في كتاب الغنية، كتاب الغنية هذا له كتاب مجلد وسط في الفقه الحنبلي، كتاب مجلد وسط في الفقه الحنبلي، قال في هذا الكتاب يعني: أما معرفة الصانع، الصانع هنا هو الخالق سبحانه وتعالى، وهذا يجوز أن نعبر أو أن نشير إلى الله بالصانع من باب الإخبار لا من باب الاسم، لأنه كما تعلمون في باب الأسماء والصفات أن هناك ثلاث دوائر: دائرة الأسماء وهي أضيق الدوائر، دائرة الصفات أوسع، دائرة الأخبار أوسع. فيجوز أن نخبر عن الله بما لم يسمي به نفسه وبما لم يصف به نفسه إذا تضمن كمالا مطلقا، إذا تضمن كمالا مطلقا هذا جائز. يدخل تبع الإخبار، يدخل تبع الإخبار، ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. قال: أما معرفة الصانع، أما معرفة الصانع هو الخالق، فالصانع هنا من باب الإخبار أنه الذي يصنع، الذي يصنع سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله، صنع الله، الذي صنع هذا الله سبحانه وتعالى. قال: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. يعني يقول شيخ الإسلام وهو ينقل عن عبد القادر الجيلاني، يقول: إن الإنسان لو أراد أن يتعرف على الصانع سبحانه وتعالى فإنما يتعرف عليه من خلال آياته الشرعية، أي كتابه المقروء المسطور القرآن والسنة، وما أمر الله عز وجل به من الأوامر، وما نهى عنه من النواهي التي تنتظم مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، مما يدل على الحكمة البالغة والعلم الواسع المحيط لكل شيء ولدقائق الأشياء، يدل على أنه الله سبحانه وتعالى. والآيات الكونية، الآيات الكونية، فالإنسان ينظر في الآيات الشرعية من القرآن والسنة وما تضمن من ذكر أفعال الرب من الخلق إلى غير ذلك وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ثم يتأمل في الكون المنظور كيف خلق الله السماوات بهذا الإحكام، وكيف خلق الأجرام، وكيف خلق الأرض، وكيف خلق البحار، وأرسل الأرض بالجبال، وكيف خلق الإنسان نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى غير ذلك من الآيات البالغة. ففي الكون أو في الكتاب المسطور وفي الكتاب المنظور والكون حولك آيات تدل على أن الخالق وعلى أن الصانع هو الله الذي لا يشاركه أحد في ذلك سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء في سواء في الآيات الشرعية التي أنزلها بحكمة بالغة خلق وشرع لخلقه، لذلك لا تجد تصادما بين الشرع والخلق إلا إذا فسد الخلق بإدخال فلسفات أهل الضلال على قلوبهم، يفسد العقل حينئذ فيتعارض مع النص. أما إذا بقي العقل صريحا لا يتعارض مع النقل إذا كان صحيحا، كما قررنا ذلك من قبل. وكذلك في الكون من حولك من الآيات في الليل والنهار، الشمس والقمر والجبال والبحار، وفي نفسك من الآيات، كل ذلك يدل على ربك سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ إذا بدأها لا ليس محتاجا إلى أدلة ولا شيء. قال إلى أن قال اللي هو عبد القادر الجيلاني رحمه الله: وهو بجهة العلو، يعني الله عز وجل في جهة، لا كما يقول الأشاعرة إن الله في كل مكان، أهل الضلال هؤلاء، تمام، يقول الله في كل مكان. طب ليه في كل مكان؟ قال لك لأنه ليس في جهة. طيب ليه ليس في جهة؟ قال لك لأننا لو أثبتنا أنه في جهة حيزناه، وهذا محال على الله. كيف هذا؟ والمستقر في القلوب شرعا وعقلا أن كل موجود لابد أن يكون في جهة، كل موجود لابد أن يكون في جهة، والله أخبر أنه في جهة العلو. الرحمن على العرش استوى في 7 آيات في كتاب، بل كما قال ابن القيم: وأدلة إثبات العلو، أي علو الله وأنه في جهة العلو فوق سماواته، بلغت أكثر من 1000 دليل. لما يأتي الأشاعرة أهل الضلال والزيغ وينفون ذلك عن الله عز وجل ويقول إن الله في كل مكان وليس في جهة، نقول نعم إذا كنتم تقصدون أنه ليس في جهة مخلوقة ماشي، أما أنه ليس في جهة مطلقا، طيب أين يكون؟ كما يقول أهل الضلال من الجهمية النفاة، يقول لك لا فوق ولا تحت ولا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا ولا، طب أين هو؟ يعبدون في النهاية عدما، لا يعبدون شيء، نفوا الإله الذي يعبدونه فيعبدون عدما، إنما الله عز وجل في جهة العلو. قال: وهو بجهة العلو سبحانه وتعالى. والعلو لله صفة ذات، العلو لله صفة ذات. قال: مستو على عرش، على العرش، والاستواء صفة فعل لله. يبقى الفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل يفعله الله إذا شاء. قال: مستو على عرش، والاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع ليس بمعنى الاستيلاء كما قال أهل الضلال. استوى يعني استولى كما قال فيهم ابن القيم، وقد شبههم باليهود، قال: نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان. ها؟ نون اليهود وقولوا حطة قالوا حنطة فزادوا النون، والله قال الرحمن على العرش استوى، الجهمية زادوا اللام فصارت استولى، فاليهود زادوا النون والجهمية زادوا اللام، واخد بالك؟ يقول ابن القيم: نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان. فالله في جهة العلو وهو مستو على عرشه، والله ذكر الاستواء في 7 مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى إلى آخر ما ذكر من هذه الآيات. والاستواء معروف عند العرب أنه إذا تعدى بعلى فمعناه على وارتفع كما مر معنا. قال: مستو على العرش. العرش كما قلنا هو أعلى المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات. عرش الله تبارك وتعالى، وصفه الله عز وجل في غير ما موضع في القرآن بأنه مجيد، بأنه كريم، بأنه عظيم، وصف الله العرش بهذه الأوصاف. قال: محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. طبعا ده كله إشارة إليه، إلى أن الله بذاته في العلو وعلمه في كل مكان، كما قال الإمام أحمد وعليه أهل السنة أن الله بذاته فوق السماوات مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. قال: وهو بجهة العلو، هذا إثبات العلو، مستو على العرش إثبات الاستواء، محتو على الملك، تمام، يعني علمه محيط، يعني فهو بذاته فوق السماوات وعلمه محيط بالأشياء. قال: إليه يصعد الكلم الطيب، هذا دليل على إثبات العلو، لأن الله لو كان في الأرض، لو كان في كل مكان، لماذا يصعد؟ إنما يصعد لأن الله في العلو، والصعود يكون من أسفل لأعلى. إليه يصعد يعني يرتفع إلى الله عز وجل. الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، يعني والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أو الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، تمام؟ والصحيح الأول، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، لأنه لا يصلح الكلام إلا بعمل، كما يقول الضال المنحرف، تمام؟ لا يصلح العمل القول إلا بعمل، والعمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان داخل في الإيمان، لا كما يقولون إنه ليس داخل في الإيمان، واخد بالك؟ يبقى لا قول إلا بعمل، إليه يصعد الكلم هذا القول، والعمل الصالح لابد أن يصدق القول العمل، فإن قال ولم يعمل فهو كافر، وإن عمل ولم يقل الكلمة فهو كافر بالله، كما تقرر من كلام الإمام الشافعي. والإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يصح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، لا يصح اعتقاد بلا قول وعمل، ولا قول بلا اعتقاد وعمل، ولا عمل بدون اعتقاد ولا قول، إلى آخر ما ذكر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال يدبر الأمر من السماء، يعني أنه في السماء سبحانه، ده الدليل الأول في هذه الآية على إثبات العلو، إلى الأرض ثم يعرج إليه، ده الدليل الثاني في الآية على إثبات العلو، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، ولا يجوز وصفه، يعني لا يجوز أن نصف الله بأنه في كل مكان، هذا محرم، لا يجوز أن يوصف الله بأنه في كل مكان، يعني بذاته، يعني إنما هو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، واضح معي؟ مع كل هذه الأدلة، مع كل هذه الأدلة على العلو التي تبين أنه على فوق عرشه، فلا يجوز وصف الله عز وجل بأنه في كل مكان بذاته، يعني كما يقول الحلولية والذين ينزهون الله عن الجهة، يبقى الذين ينفون علو الله إما أن يكون من الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل شيء، أو أن يكون من النفاة الذين نفوا صفات الله عنه، فنفوا صفة العلو ونفوا صفة الاستواء من باب التنزيه بزعمهم، من باب التنزيه بزعمهم، بل لا بد من إثبات هذه الصفات لأن الله أثبتها. قال وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال، اللي هو عبد القادر الجيلاني، وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. التأويل في مصطلح المتقدمين اللي هو التفسير، تمام؟ لكن هو هنا يقصد بالتأويل اللي هو التأويل الباطل، التأويل الباطل، لأن التأويل له عند أهل السنة معنيان، كما قلنا ذلك من قبل، التأويل له عند أهل السنة معنيان، أو له معنيان صحيحان. المعنى الأول أنه التفسير، تأويل قوله تعالى كذا، يعني تفسير قوله تعالى كذا. التعريف الثاني أو المعنى الثاني أنه ما يؤول إليه الأمر في حقيقة أمر أو في نهاية أمره، تمام؟ فإذا كان التفسير فالله يعلمه وأهل العلم يعلمونه، وإذا كان باعتبار الثاني أنه حقيقة ما يؤول إليه فلا يعلم ذلك إلا الله، تمام؟ أهل الضلال ابتدعوا معنى ثالث للتأويل، وهو تحريف اللفظ عن ظاهره، تحريف اللفظ عن ظاهره، تحريف اللفظ عن مراد الله ورسوله منه. الرحمن على العرش استوى، قال لك استوى، تمام؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، فحرفوا اللفظ، تمام؟ وسموه تأويلا. فهذا النوع من التأويل هو الذي يقصده الإمام. قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، يعني من غير تأويل فاسد، يعني لأن التأويل كما قلنا على هذين النوعين. قال وإنه استواء الذات على العرش، يعني أن الله استوى بذاته على العرش كما تقررت بذلك الأدلة. قال وكونه على العرش مذكور في كتاب في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف بلا كيف معلوم يعني بلا كيف يعني بلا كيف معلوم واخد بالك معي يا أخي حتى اليهود والنصارى أقروا بعلو الله تمام كما قرر شيخ الإسلام ذلك في أول هذا الرسالة واخد بالك معي كما قرر شيخ الإسلام هذا يعني في شريعة عيسى قال الله له إني متوفيك ورافعك إلي فلو كان الله في كل مكان لما رفع عيسى إلى السماء وهكذا واخد بالك معي طيب قال وفي كل كتاب يعني ليس في القرآن فقط ويكفينا القرآن يكفينا القرآن قال بلا كيف طبعا هتحط بلا كيف معلوم لأنه لابد أن يكون له كيف لكن المجهول عندنا الكيف قال وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو هذا يعني كما أننا نؤمن بالعلو والاستواء تمام ونؤمن بأدلتها ونمرها كما جاءت بلا كيف نعلمه بلا كيف نعلمه فكذلك نثبت اليد نثبت الوجه نثبت الأصابع نثبت القدم نثبت النزول كلها الضحك الرضا الغضب نثبت ما قلناه في العلو والاستواء نقوله في كل صفات الرب سبحانه وتعالى وذكر في سائر الصفات نحو هذا يعني أنها معلومة المعنى مجهولة بالكيف كالاستواء سواء ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا يعني الإمام شيخ الإسلام يقول ولو ذكرت في ذلك ما قاله العلماء في مسألة الأسماء والصفات يعني من الأدلة وإثباتها لطال هذا الكتاب جدا وإلا هذه فتوى يا أخوانا يعني الرسالة اللي حبيت رأيها فتوى شيخ الإسلام أفتاها كده وهو جالس يعني واخد بالك وإلا لو أراد أنه يستقصي كلام أهل العلم في المسألة هيطول الكلام جدا في هذه المسألة قال أبو عمر ابن عبد البر قال أبو عمر ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر الإمام النمري إمام أهل المغرب الأقصى والمقصود بالمغرب الأقصى بلاد الأندلس رحمه الله الإمام سيد المالكية في زمانه صاحب أفضل أو كتاب من أفضل ما كتب على الإطلاق وهو شرح موطأ الإمام مالك في كتابه الفز البارع التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد شرح موطأ مالك شرحا سبحان من ألهمه هذا الشرح وهذا الفهم العالي وله كتاب الاستذكار رحمه الله إمام المالكية في بلاد الأندلس وهو أحد نقلة الإجماع المعتبرين أحد نقلة الإجماع المعتبرين الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله الإمام العلم قال روينا ده ابن عبد البر بيحكي يقول روينا عن مالك ابن أنس إمام المذهب وسفيان الثوري أبي عبد الله وسفيان بن عيينة أبي محمد رحمه الله تعالى والأوزاعي إمام أهل الشام والأوزاعي ده من لبنان الإمام الأوزاعي من لبنان على وجه التحديد وفي لبنان منطقة أو بلدة يقال لها أوزاع هو ينسب إلى هذه البلدة ومعمر بن راشد الحداني إمام أهل اليمن رحمه الله في أحاديث الصفات يعني أبو عمر بن عبد البر ينقل عن هؤلاء كلهم أنهم قالوا في أحاديث الصفات كلهم قالوا في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت قلنا قبل ذلك أمروها لمعانيها المعروفة عند العرب الرحمن على العرش استوى الاستواء لما يتعدى بعلى عند العرب معناه إيه على وارتفع يبقى أمر الاستواء أنه العلو والارتفاع تمام وهكذا تمام أمروها كما جاءت قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات سواء كان متواترا أو كان أحادا ها؟ خلافا لأهل الاعتزال من أهل الضلال الذين ردوا الصحيح من كلام النبي ها؟ بحجة أنه أحاد وهم الذين ابتدعوا بدعة حديث الأحاد هذا المعتزلة هم الذين ابتدعوا بدعة حديث الأحاد كما ابتدعوا بدعة المجاز التي سيشير إليها شيخ الإسلام الآن قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات قلنا متواتر، متواترا كان أو أحادا، أو جاء عن أصحابه رضوان الله عليهم رضي الله عنهم، فهو علم يدان به، يعني ما قاله النبي في ربه من إثبات أسماء وصفات، أو ما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في معاني ذلك، فهو دين يجب أن يعتقده الإنسان، دين أو فهو علم يدان به. وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. يبقى إيه الكلام ده؟ يبقى ما قاله رسول الله، ما قاله الصحابة، ده دين لا نقاش فيه. ما يجيش بقى كما قال الضال للمنحرف، هم رجال ونحن رجال، ابن عباس قال وأنا أقول، ابن عباس رجل وأنا رجل، لا لا، أنت لست رجلا، أما هم هم الرجال. أما من جاء بعدهم فكلامه بين حالين، إن وافق ما قاله رسول الله ووافق ما قاله الصحابة فعلى العين والرأس، وإن خالف فبدعة وضلال. واضح ما كما قال الإمام مالك رحمه الله: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. وقال في شرح الموطأ اللي هو ابن عبد البر، شرح الموطأ اللي احنا اشرنا اليه الان اللي هو التمهيد بشرح ما في الموطأ من المعاني والاسانيد، اللي هو كتاب ابن عبد البر، قال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، حديث النزول اللي هو نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، فأقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. قال من على حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت، ثابت النقل، بل هو حديث متواتر، مش مجرد ابن ثابت بس، ده متواتر النقل عن أهل العلم، صحيح من جهة الإسناد، يبقى ثابت النقل، صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه. يعني منقول ابن عبد البر، يعني طبعا بحكم أنه بيشرح الموطأ، هو بيشرح الحديث من طريق مالك، لأن الموطأ التمهيد بشرح ما في الموطأ من الأسانيد، فلما تعرض لحديث النزول قال لك: وهو منقول من طرق سوى هذه، يعني هو منقول من طرق خلاف الطريق التي ذكرها مالك، يعني ما هوش جاي من طريق مالك بس، لا ده من طرق كثيرة جدا خلاف طريق مالك رحم الله الجميع. قال: وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، يعني كما قال أهل السنة والجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. بعض البر يقول هذا من أدلة أهل السنة التي استدلوا بها على إبطال قول المعتزلة تلاميذ الضال واصل ابن عطاء الغزال، تمام، الذين قالوا إن الله في كل مكان، هذا من أدلة أهل السنة على إبطال قولهم وإثبات أن الله عز وجل مستو على عرشه، إذ لو كان الله في كل مكان لما ينزل، إنما ينزل لأنه في العلو سبحانه وتعالى. قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات، يعني ذكر الأدلة على صحة كلام أهل السنة أن الله في العلو مع حديث النزول، ذكر آيات تدل على صحة هذا المذهب، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. شوف سبحان الله يا أخوانا، يعني الفطرة إذا استقامت لا تحتاج إلى أدلة. شوف الكلام، قال: لأنه اضطرار، اضطرار، يعني ذكروا أن سليمان عليه السلام قحطت الأرض في زمانه، فخرج ببني إسرائيل يستسقي، فوجد نملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله بالسقيا، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. فالله فطر النملة على إثبات علوه، فكيف بالعقلاء؟ مسألة ما هي محتاجة إلى أدلة. أنت فطرة داخلك لما تدعو تتوجه إلى فين؟ تتوجه إلى العلو، تتوجه إلى العلو. وهذا مما رد به على الجويني، لأن الجويني كان ينكر صفة العلو، لما رد عليه وقيل له يعني إذا كيف ترد ما في القلب من الفطرة أن الإنسان إذا دعا يتوجه إلى العلو، فنزل وهو يضرب رأسه ويقول خصمني فلان خصمني فلان. هذه فطرة أخوانا ما هي محتاجة إلى أدلة، يعني الخلق مفطورون على إثبات العلو لله عز وجل. قال: وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا أجمع علماء، طبعا قلت أنا إن ابن عبد البر من نخلة الإجماع المعتبرين، قال: أجمع علماء الصحابة والتابعون، يعني أجمع علماء الصحابة والتابعون، وممكن تبقى والتابعين إذا كانت مقصود أجمع علماء الصحابة وعلماء التابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني نقل عنهم التفسير، يعني لو تفسير الكلام تفسير القرآن والسنة، قالوا في تأويل قوله، يعني قالوا في تفسير قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. اللي خالفهم مين؟ أهل البدع. أهل البدع احتجوا بالآية دي على أن الله في كل مكان، قال لك هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طيب الثلاثة دول ممكن يكونوا في المسجد، ممكن يكونوا في الدار، ممكن يكونوا في الشارع، يبقى الله رابعهم، يبقى المعية معية ذاتية فالله في كل مكان. يقول لهم لا، المعية هنا معية علم، لأن الله ابتدأ الآية بالعلم فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختم الآية بقوله: والله بكل شيء عليم. يبقى السياق كله أصلا منصب عليه على العلم، الحديث كله على العلم. يبقى إحاطة الله ومعية الله للمتناجين ثلاثة كانوا أو أربعة أو عشرة، إنما هي معية إيه؟ علم وإحاطة، مش معية ذات. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة، يعني في القرآن والسنة كلها، في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، على الحقيقة يعني إثباتها حقيقة وإثبات معناه. يبقى الواجب علينا في الصفة إيه؟ الواجب عليك في صفات الله ثلاث أمور: إثباتها حقيقة، تمام، الله يستوي، يستوي حقيقة، نعم، لله وجه، وجه حقيقي، نعم، إثباتها حقيقة، اثنين، إثبات معناها، ثلاثة، تفويض كيفيتها إلى الله. قال: والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز، تمام. طبعا المجاز ده اللي اخترعه مين؟ المعتزل. وإلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ولغة العرب لا تعرف المجاز، تمام. طبعا المجاز ده له الكلام فيه له حالتان: المجاز في القرآن والسنة إن عقد إجماع أهل السنة لا خلاف بينهم على أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، هذا كلام واحد قولا واحدا. أما الخلاف الذي وقع في المجاز، أهو يقع في كلام العرب في غير القرآن والسنة ولا لا يقع؟ قولان لأهل العلم: الصحيح أنه لا يقع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ولغة العرب لا تعرف المجاز. قال ابن القيم: والمجاز هو الطاغوت الذي يعبدونه من دون الله. يزد طاغوت اخترعوه ليه؟ عشان يردوا به الصفات. ولكن اللفظ يحتمل معنى آخر، يقوم لما نقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا مش حقيقة، لا ما استواش. طب الله يضحك، يقول لك لا لا يضحك، نعوذ بالله، يضحك معقول يضحك؟ تمام. الله يرضى، يقول لك نعوذ بالله، يرضى ازاي؟ يرضى الله ينزل ازاي؟ ينزل. فاخترعوا بدعة المجاز عشان يؤولوا الصفات دي وينفونها عن الرب عز وجل، فاخترعوا هذه البدعة زي بدعة حديث الآحاد، اخترعوا بدعة المجاز أيضا فرضوا بها النصوص. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، اللي هم أهل السنة، يعني يثبتون الصفة ويثبتون معناها ولا يكيفون الصفة ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يحدون في الصفة هيئة معينة. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة، طبعا الجهمية اللي هم المعطلة التعطيل الكامل فنفوا الأسماء والصفات كلها، والمعتزلة أصحاب التعطيل النصفي أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، فأثبتوا أسماء مجردة عن المعاني، أعلام مفرغة، سمع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، تمام كلها. والخوارج، الخوارج أيضا الذين يكفرون الناس بالمعاصي ويرون الخروج على أئمة الجور من المسلمين، بالك معي، كلهم ينكرونها. طبعا الجهمية والمعتزلة ينكرون الصفات على تفصيل بينهم، على تفصيل بينهم، الجهمية أهل التعطيل الكامل، المعتزلة أهل التعطيل النصفي، الخوارج أهل التعطيل الجزئي اللي هم الأشاعرة، وهؤلاء اللي هم أثبتوا بعض الأسماء ونفوا بعضها، وبعض الصفات ونفوا بعضها. قال فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة. أه؟ طبعا ده بسبب الجهل والعياذ بالله، هذا بسبب جهلهم، لأن طبعا الجهمية وهؤلاء جهلة، ما عندهم علم، ويزعمون أن من أقر بها مشبه. عشان كده بيقولوا أهل السنة إيه؟ مشبهة. مشبهة ليه؟ قال لك لأنهم بيثبتوا الصفات فشبهوا الله بخلق. طب يخمه الله الذي قال في ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع، حتى يضع رب العزة قدمه فيها، ويضحك ربنا، ينزل ربنا، الرحمن على العرش استوى، ده أثبته الله في القرآن السنة. يقول لك لا، ده مش على حقيقة، ده مجاز، تمام. ولهم قال وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يعني هؤلاء المعطلة نافون للمعبود، يعني يعبدون عدما، ها؟ لا أسماء ولا صفات. بل الجهمية يعبدون إيه؟ عدما، ما في إله أصلا، لا اسم ولا صفة. المعتزلة أثبتوا أسماء ملهاش معاني، برضو يعبدون عدما، وهكذا. قال والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، طبعا لأنهم على الحق. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب، إمام أهل المغرب رحمه الله تعالى، وهيبدأ ينقل عن أو هيبدأ يذكر الإمام الحافظ أبي بكر البيهقي، ويعني ما وقع فيه من المخالفة في توليه بعض المتكلمين، ونعرف هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.